في ناس بتقول انه العسكري على الجبهة محتاج بعد الضرب والعنف اللي هو بيعمله كل يوم في سبيل بلده انه يسمع غنوة حلوة يرتاح من بعد المعارك. في ناس بتقول لازم تبقى الاغاني اغاني حماسية وطنية. انا شخصيا وانا بفكر في الغنوة اللي اهديها لكم بقول انه الاغنية الوطنية أغنية التوعية هي في الحقيقة لابد أن توجه إلى الجبهة الداخلية، إلى كل الناس اللي بيحموا ظهوركم، علشان دايما يفتكروا أن لهم إخوان على الجبهة، أن لهم إخوان بيدافعوا عن حياتهم، بيدافعوا عن شرفهم، بيدافعوا عن كرامتهم، بيدافعوا عن أرضهم. دائما لازم نفكرهم بده. إنما أنتم محتار فعلا إيه الغنوة اللي أقدمها لكم، لكن النهاردة معرفش ليه افتكرت انه انا اقدم لكم بلادي. بلادي بلادي بتتمثل فيكم انتم، ولما هتسمعوا الصوت او المرددين اللي بيقولوا بلادي هم الحقيقة بيغنوا لكم، بيغنوا لكم يا امل بلادي يا جنودنا على الجبهة. مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد، وعلى كل العباد كمل نيلك من أيادي. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأخواني، بلادي بلادي بلادي لك حبي وأخواني. مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم، مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم، مقصدي دفع الغريب وعلى الله اعتمادي. مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة، مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة، يا بلادي عيشي حر مدام سميرة. كل سنة وانت طيبة. أستاذ علي الجمال كل سنة وانت طيب. انت طيب يا باشا. او انت طيب وصح سلام. انت ولادك عامل معهم ايه في العيد أستاذ علي؟ والله انا للأسف بنتي الكبيرة كان عندها حصبة ألماني، هي صحيح الحمد لله خفت لك الدكتور منعها من الخروج الى ما بعد اجازة العيد. يعني هتضطر تقعد معها في البيت؟ طبعا هحاول. ايوه. وانت جليلة عاملة ايه؟ جليلة كويسة الحمد لله. هتخرجي معها؟ طبعا. هتخرجي هتفسحيها؟ امال هروح معها جنينة الحيوانات والهرم واركب معها حمير. والله دي حاجة لذيذة جدا. طب اديتيها عديتها؟ امال كام؟ والله هي مصممة. لا عايز اقولك فلكش دعوة ولا عايزني اقولك؟ لا قولي الحقيقة. اقول الحقيقة. العيد الصغير اخدت مني 2.5 جنيه ومصممة العيد الكبير تاخد 5. ايه ده ليه بقى؟ اهو كده بتقول لي كل عيد ازيد في 2.5 جنيه. طب استاذ علي وانت اديت عيديه لهدى؟ والله انا الحقيقه جاء عيد ميلاد هدى في فتره العيد، فكانت هي طالبه مني بسكليت.